الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وولاه. قال الإمام خليل رحمه الله: ولا يطهر زيت خلط ولا لحم طبخ ولا زيتون ولا زيتون ملح ولا بيض سلق بنجس. شرع المؤلف في بيان ما لا يقبل التطهير، ما لا يقبل التطهير، وذكر في ذلك الزيت. الزيت غير من الأدهان، إذا خلط بنجاسة فإنه لا يمكن تطهيره، لأن النجاسة سرت فيه سريانا تاما ولا يمكن تخليصه من النجاسة. فهو ليس كالثوب الذي تنجس فإنه يمكن تطهيره بغسله، لكن الزيت غير من الأدهان التي سرت فيها النجاسة سريانا تاما لا يمكن تخليص النجاسة منها، ولذلك يحكم بنجاستها ولا ينتفع منها، يعني لا ينتفع بها كما سيأتي إلا في مسجد، لا ينتفع بها إلا ينتفع بها إلا في مسجد وآدمي، ينتفع بها إلا في مسجد وآدمي. ثم قال رحمه الله: ولا لحم طبخ بها. اللحم إذا طبخ في ماء نجس أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه فإنه لا يمكن تطهيره، لأن النجاسة سرت فيه سريانا تاما. وأما إذا وقعت فيه النجاسة بعد نضجه فإنه يمكن غسل النجاسة التي هي على ظاهر هذا اللحم والانتفاع به وأكله. قال: وزيتون ملح. ملح لكن في النسخة المشهورة ملح بالتخفيف، يعني إذا كان اختلط الزيتون بملح النجس فإنه لا يقبل التطهير، لكن لو طرأت عليه النجاسة بعد تمليحه فإنه يقبل التطهير. يغسل بالماء المطلق ويوكل. ويقال ما قيل في الزيتون في الجبن وكذلك الليمون وغيره، فإنه إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يمكن إزالة النجاسة بعد غسله بالماء. قال: وبيض سلق بها، يعني ولا يقبل التطهير بيض سلق بماء نجس. هذا هو الراجح في المذهب فيما ذكر جميعا. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الماء المسلوق فيه متغيرا بالنجاسة أم لا، لأنه ملحق بالطعام. قال رحمه الله: وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمين. نعم. وفخار بغواص. نعم. قال: ولا فخار وفخار بغواص، يعني ولا يقبل التطهير الفخار إذا تنجس بغواص، يعني إذا غاص في ماء النجس أو غاص في خمر ومكث فيه طويلا في مدة يظن أنها قسرت في جميع أجزائه فإنه لا يقبل التطهير. واستدل أهل المذهب على نجاسة الفخار إذا غاص في النجاسة أو كان في داخله نجاسة مكثت فيه طويلا حتى غاصت في أجزائه، استدلوا على نجاسته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر، وقالوا العلة في تكسير العلة في الأمر بتكسير دنان الخمر دليل على أن الماء على أن الماء النجس إذا داخل هذا الفخار كان يطول مكثه فيه فإن ذلك يستوجب تنجيسه تخالطه النجاسة وتسري فيه في جميع أجزائه ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيره لأنه مال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإتلاف المال فلما أمر بتكسيره دل على أنها تنجست بالخمر وهذا مبني على القول بأن الخمر نجسة العين وعلى القول بالطهارة وهو القول الراجح قد نبهنا على ذلك في دروس مضى فيكون التكسير لا لأجل النجاسة لكن لقطع مادة الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث آخر عن النقير والمزفت وأواني الخمر قطعا لمادتها وسدا لذريعة استعمال هذه الأواني مرة أخرى في صنع الخمر فهذا من باب سد الذرائع وليس لأجل النجاسة حتى لو قلنا لأن الخمر نجسة العين فتكسير هذه الدنان لم يكن لأجل أنها تنجس بل لأجل سد الذريعة في صنع الخمر في هذه الأواني وهذا يشبه ما جاء به الشرع الحنيف في مسألة أخرى وهي الشرب نهى عن اتخاذ عنية الذهب والفضة قال لا تأكلوا في عنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما وعد العلماء الشرب إلى سائر أنواع الاستعمال فنهوا عن استعمال عنية الذهب والفضة واقتناء عنية الذهب والفضة سدا لذريعة الأكل فيها والشرب فيها لأننا إذا أبحنا للناس اتخاذ عنية واقتنائها فإن ذلك يكون سببا لاستعمالها في بعض الأحيان ثم قال رحمه الله وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي الآن المؤلف ذكر مسألتين المسألة الأولى الانتفاع بالمتنجس والمسألة الثانية الانتفاع بالنجس وهل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق أكيد بينهما فرق ولذلك فرق المؤلف بينهما في الحكم المتنجس هو الشيء الطاهر الذي أصابته نجاسة كالثياب مثلا والأواني فأصف فيها الطهارة فإذا تنجس الثوب وإذا تنجست أي عين من الأعيان الطاهرة هذا يقال له متنجس والشيء إذا كانت عينه نجسة فهذا يقال له نجس إذن النجس هي العين التي هي نجسة ابتداء يعني لم تطرأ عليها النجاسة بخلاف المتنجس فهو الشيء الذي طرأت عليه النجاسة فيقول الشيخ وينتفع بمتنجس من طعام أو شراب أو لباس كزيت ولبن وخل ونبيذ ينتفع به إذا كان أمكن تطهيره فالأمر ظاهر ينتفع به انتفاع مطلق وإذا لم يمكن تطهيره فينتفع به في غير مسجد وآدمي انتبهوا المتنجس إما أن يمكن تطهيره فإذا أمكن تطهيره انتفع به انتفاعا مطلقا وإذا لم يمكن تطهيره كالمذكورات آنفا زيت خلط بها أو بيض سلق بها أو فخار بغواص وبيض سلق بها فهذه المذكورات لا يمكن تطهيرها فينتفع بها في غير مسجد وآدمي والمتنجس الذي أمكن تطهيره ينتفع به انتفاعا مطلقا وأما النجس فلا ينتفع به مطلقا حتى في مسجد وآدمي. اللهم إلا إذا اقتضى الضرورة ذلك، لذلك الغصة إذا كان إنسان اختنق وغصة بالطعام وكان بين يديه خمر فلا بأس بإزالة الغصة بجرعة خمر. كذلك الزبل يجوز الانتفاع به مع كونه نجس، ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في بيع الزبل للضرورة، ومثل أيضا بيع الدم للضرورة، لأن الدم محرم فينتفع به في الضرورة. ويستثنى أيضا من ذلك جلد الميت المدبوغ على المذهب، لأن المذهب أن الدباغ لا يطهر الجلد، ووقع لهم نزاع في الكيمخت وهو جلد الحمار والبغل والفرس، هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر بالدباغ على غولين. ومالك توقف فيه رحمه الله وقال في العتبية لا أدري ما حقيقته، والمسألة مبنية على أن الصحابة كانوا ينتفعون بجلودها ولذلك أرخص فيه بعضهم. المهم النجس لا ينتفع به إلا في مستثني على المذهب. قوله في غير مسجد وآدمي، فالمسجد لا يوقد فيه بالزيت النجس، لا يوقد فيه بزيت تنجس إلا إذا كان المصباح خارج المسجد فلا بأس، كأن يكون في قوة، كأن يكون في حجرة خارج المسجد ليست تابعة للمسجد ويكون فيها قوة مفتوحة، ويوضع في هذا المصباح زيت متنجس وهذا المصباح يضيء للمسجد، هذا لا بأس. أما يوضع في المسجد لا. وآدميين أيضا، في غير آدميين فلا يأكل هذا النجس المتنجس ولا يشربه ولا يدهن به. قال ولا يصلي ولا يصلى بلباس كافر، لا يصلى بالبناء للمفعول، يعني يحرم أن يصلي فرضا، يعني لا يحرم أن يصلي صلاة فرض أو نفل بلباس كافر سواء كان ذكرا أو أنثى أو كان كتابيا أو غيره، باشر جلده هذا اللباس أو لم يباشر، وسواء كان هذا اللباس مما يحاذي فرجه أو لا. مثال الأول السراويل، ومثال الثاني العمائم، إلا أن تعلم طهارته يقينا فتجوز الصلاة فيه، أما إذا لم تعلم طهارته يقينا فإنه لا يجوز الصلاة فيه على المدى، لأن هذا مما لا يتوقع، لأن الكافر لا يتوقع النجاسة وقد لا يعلم حكم النجاسة، ولأجل أنه لا يصلي لا يتوقع النجاسات، فلا يصلى في لباسه. بخلاف نسجه يعني بخلاف ما نسجه الكافر فإنه يصلى فيه، وهكذا سائر صنائعه تحمل على الطهارة. فإذا صنع صابونا أو صنع ثوبا منسوجا أو صنع آلة من الآلات فكل ذلك محمول على الطهارة. والصواب أنه تجوز الصلاة في لباس الكافر إلا إذا علمت نجاسته، لأن الأصل في الثياب الطهارة فلا يمنع منها إلا إذا علم تنجيسها أو إذا علم تنجسها. قال ولا بما ينام فيه مصل آخر كذلك لا يجوز له أن يصلي بما ينام فيه مصل آخر يعني تحرم الصلاة في ثوب ينام فيه مصل آخر ومحل المنع إذا تحققت نجاسته أو ظنت نجاسته أو شك فيها. وأما إذا علمنا أن صاحب هذا اللباس محتاط في طهارتها فإن ذلك يبيح الصلاة فيها ولذلك قال الشيخ إلا صلى فيه. نعم. ولا بما ينام فيه مصل آخر. قال بثياب غير مصل ولا بثياب غير مصل يعني يحرم الصلاة في ثوب تارك الصلاة يعني المراد بذلك المسلم التارك للصلاة فإنه لا يصلي في ثوبه لأنه لا يتوقع النجاسة غالبا إلا كرأسه يعني إلا ثياب يضعها على رأسه من عمامة ومنديل فمحمولة على الطهارة لأن الغالب عدم وصول النجاسة إليها. والذي يظهر أن الاستثناء راجع إلى الأمرين يعني ولا يصلي بما ينام فيه مصل آخر وكذلك لا يصلي بثياب غير مصل يعني هو الذي يترك الصلاة لا يصلي بثوبه ولا يصلي بثوب ينام فيه غيره ثم استثنى من ذلك إلا كرأسه يعني إلا ما يضعه على رأسه من إمامة ومنديل وغير ذلك وهذا مستثنى من المسألتين يعني لا يجوز أن يصلي بثوب يصلي في لا يجوز له أن يصلي بثوب ينام فيه غيره إلا ما يضعه على رأسه وكذلك يضعه على كتفه فإنه يصلى فيه. واضح؟ ثم قال ولا بمحاذي فرج غير عالم كذلك لا يصلي بثوب يحاذي ويقابل فرج غير عالم غير العالم ليس المقصود يعني غير العالم الجاهل لا الذي يجهل أحكام الاستنجاء والاستبراء وأحكام الطهارة فإنه لا يصلي بما يحاذي فرجه من الثياب كالسراويل والتبان وغير ذلك إلا إذا علم طهارتها فيصلي فيها. وأما من يعلم أحكام الطهارة والاستبراء والاستنجاء ويغلب على الظن معرفته بها فإنه يصلي في ثوبه الذي حاذى فرجه. وكان الأنسب من المؤلف أن يذكر هذه الفروع في باب إزالة النجاسة. ثم قال الشيخ رحمه الله وحرم استعمال ذكر محلا ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف وربط سن مطلقا وخاتم فضة لا ما بعضه ذهب ولو قل. لما ذكر النجس رحمه الله فيما تقدم ذكر المحلى بأحد النقدين لأنه يشارك النجس في حرمة الاستعمال فقال وحرم استعمال ذكر محلا، يعني محلا بأحد النقدين، والمراد بالذكر البالغ. وأما إذا كان أنثى فيباح لها استعمال النقدين. فتقيد التحريم باستعمال الذكر أن الأنثى ليست كذلك، وإذا كان صغيرا أيضا فإنه يكره لوليه إلباسه الذهب والفضة. والصحيح أن استعمال الفضة بالنسبة للذكور في الخاتم وشبهه لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الفضة فلعبوا بها. هذا يدل على جواز التحلي، تحلي الذكر بالفضة. وأما المرأة فيجوز لها التحلي بالذهب والفضة مطلقا. لكن المالكية قيدوا تحلي الذكر بالفضة إذا كان درهمين والتحلي، إذا كان أكثر من درهمين فلا يجوز، وإذا كان على درهمين كل درهم في أصبع فلا يجوز أيضا. قال: ولو منطقة، ويعني ولو كان المحلى به الذهب والفضة منطقة. والمنطقة هي الشيء الذي يشد به الوسط. ولو آلة حرب، يعني لا يجوز استعمال أو التحلي بالذهب والفضة في آلة الحرب كالرمح والسكين، أو يحل به السرج، أو يحل به اللجام، إلا المصحف فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين تعظيما له وتشريفا له. وهل يلحق به سائر الكتب من كتب الفقه والحديث؟ الصواب على المذهب المنع، لأنه خص ذلك بالمصحف بقوله: إلا المصحف. قال: والسيف، فلا يحرم تحلية السيف بالنقدين بذهب أو فضة. لكن المعروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يحلون السيوف بالفضة ولم يكونوا يحلونها بالذهب، فلو اقتصر أهل المذهب على الفضة لكان أحسن. والأنف، يجوز اتخاذ أنف من ذهب أو فضة، لأن رجلا من الصحابة قطعت أنفه فاتخذ أنفا من ذهب. وربط سن، يستثنى أيضا ربط السن بأحد النقدين مطلقا سواء كان بذهب أو فضة. وقوله مطلقا قال بعض الشراح راجع إلى الجميع، يعني يجوز تحلية المصحف والسيف واتخاذ الأنف وربط السن بذهب وفضة مطلقا. قال: وخاتم الفضة، فيجوز أن يلبس خاتم الفضة إذا كان درهمين فأقل. وهنالك رواية في المذهب أنه يندب الخاتم من الفضة إن كان درهمين واتحد، ويندب جعله في اليسرى دون اليمنى. ثم قال: لا ما بعضه ذهب ولو قل، يعني لا يجوز للذكر البالغ أن يتختم بما بعضه ذهب ولو قل، يعني إذا كان له خاتم أكثره من الذهب والقليل منه من الفضة لا يجوز، والعكس أيضا لو كان القليل هو الذهب والأكثر من الفضة أيضا لا يجوز، وهذا هو المعتمد في المذهب وهو الصحيح الذي صرحت به الأدلة من تحريم التحلي بالذهب، ولو كان هذا المتحلى به بعض من الفضة، فكان بعض الذهب وبعضه فضة فهو قد تحلى بالذهب قطعا، ولو كان المتحلى به من الذهب أقل من المخالط له من الفضة، لأن النص عام. وظاهر كلام الشيخ أن المطلي بالذهب ليس كذلك، يعني يكون مثلا خاتم فضة مطلي بالذهب، فالعبرة بالفضة وليست العبرة بما طلي بها من الذهب. ثم قال رحمه الله: وإناء نقد واقتناؤه، يعني وحرم إناء نقد من ذهب أو فضة، يعني يحرم استعمال إناء الذهب والفضة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، فالمذهب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ولو في غير استعمالها في الأكل والشرب حرام بالاتفاق، فإذا اقتناها لأجل عوارض الدهر، أو اقتناها لأجل حفظ ماله فيها، أو اقتناها للزينة كأن يزين المجلس بها، فكل ذلك على المذهب حرام. وقال الظاهرية ومن تبعهم من الفقهاء أهل الحديث: التحريم يتعلق بالأكل والشرب فقط دون سائر وجوه الاستعمال. وبناء على هذا القول الذي اختاره الظاهرية أنه لو كان له أواني من الذهب والفضة لا يشرب فيها أبدا ولا يأكل فيها فاقتناؤها مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا لا تشربوا، فلا يجوز تعدية الحكم عندهم إلى الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تستعملوا بل قال لا تأكلوا لا تشربوا، فالحرام هو الأكل والشرب فيها، وأما إذا اتخذها من غير أكل ولا شرب فيها فإن ذلك من الأمر المباح، لأنه مما سكت عنه الشرع، وما سكت عنه الشرع فهو عفو. قال الشيخ رحمه الله: واقتناؤه، يعني حرم اقتناء آنية الذهب والفضة، ولو للعاقبة ولو للتجمل بها والتزين بها، لأن اقتناءها ذريعة إلى الأكل والشرب فيها، وهذا ما مشى عليه الجمهور. قال رحمه الله: وإن لامرأة وفي المغشى والمموه والمضبب بهما والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولا. هذه مسائل حكى فيها المؤلف القولين في المذهب. قال: وإن لامرأة، يعني وإن كان استعمال إناء النقد يعني في حق امرأة فإنه محرم، يعني استعمال إناء النقد حرام على المرأة كتحريمه على الذكر، هذا المعنى. ثم قال: وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان. نبدأ بهذه الأمور واحدا بعد واحد. المغشى ظاهره بنحاس أو رصاص ونحو ذلك، فيه القولان الجواز والمنع، والجواز هو الراجح. وكذلك في حرمة استعمال واقتناء الإناء المموه، يعني المطلى أو المطلى، بذهب أو فضة، كذلك قولان بالمنع والجواز، الجواز المنع والراجح. وفي حرمة استعمال واقتناء المضبب، يعني الذي انكسر ثم ضبب بخيوط ذهب أو فضة، فيه القولان. والجواز هو الراجح. قال وذي الحلقة، يعني في الإناء الذي له حلقة تجعل فيه من الذهب أو الفضة، فيه القولان بالمنع والجواز، والجواز هو الراجح، والمقابل هو المنع والكراهة. قال كذلك وإناء الجوهر، يعني استعمال إناء الجوهر كالزبرجد والياقوت، فيه القولان، القول بالمنع والقول بالجواز، والجواز هو الراجح. وذكر رحمه الله القولين، فالعذر له من حيث أنه لم يطلع على أرجحية منصوصة، وهو قد قال في صدر كتابه لعدم اطلاعه على أرجحية منصوصة. الراجح في المذهب، لأننا إذا قصدنا الراجح من حيث الدليل نصرح به، لكن هذه الأمور الراجح من حيث المذهب والدليل معا، لأن الأصل الجواز، فلا نصير إلى المنع إلا لدليل، كما أننا لا نصير إلى التنجيس إلا لدليل، لأن الأصل الطهارة. قال الشيخ رحمه الله المغشى والمضبب واضح، المموه المغشى ظاهره بالنحاس، يعني النحاس طبقة، بخلاف المموه فهو جائي من، يعني كلمة مموه يعني من الماء، بماء يعني ما يشبه اللون، فهو لا يكون طبقة النحاس، واضح؟ يعني المغشى أسمك من المموه، غش إذا غطي يعني تكون أسمك من. الشيخ سيد يقول يكون له قشرة، يكون له جسم، بخلاف المموه. نعم. ثم قال الشيخ وجاز للمرأة الملبوس مطلقا، يعني يجوز للمرأة أن تلبس من الذهب والفضة مطلقا، فيجوز أن تلبس الذهب والفضة وما حلي بهما، ويجوز لها أن تلبس الحرير وما يجري مجرى اللباس من الفروش والمساجد. قال ولو نعلا وقبقابا لا كسرير. يجوز أن تلبس المرأة الذهب والفضة ولو نعلا، يعني ولو تلبس من الذهب والفضة نعال، لأنه يجوز لها الملبوس مطلقا من الذهب والفضة. ثم قال وقبقابا، القبقاب نوع من الألبسة التي تجعلها المرأة على رأسها. لا كسرير، وكذلك المكحلة والمشط والمرآة من أحد النقدين أو بما حلي منهما، فإنه لا يجوز استعمال المرأة لهما، لأن السرير لا تدخل في حكم اللباس ولا تدخل في حكم الزينة، فتدخل في سائر وجوه الاستعمال التي هي ممنوعة، وهو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية وطائفة من أهل الحديث. ثم ذكر في الفصل الذي بعده حكم إزالة النجاسة، ذكر مسائل في هذا الفصل، أولها حكم إزالة النجاسة، ثم ثنى بكيفية إزالة النجاسة، ثم ذكر ما يعفى عنه من النجاسات، ثم ذكر حكم سقوط النجاسة على المصلي، ثم ذكر مسائل تتعلق بغلوق الحيوان في الماء، ومن أنواع الحيوان الكلب، وذكر ما يتعلق بغلوق الكلب وغسل الإناء الذي ولق فيه وغسل الماء أو إراقة الماء الذي ولغ فيه.